غيرها ما شئتم ولا إثم عليكم في ذلك. ثم قال جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن قوم بمعنى بغضهم، فلا يحملكم بغض فئة من الناس أو قوم معينين قاموا وصدوكم فيما مضى عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وهذه الآية تشير إلى ما حصل من قريش عندما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة عام الحديبية، فهم منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عن أن يؤدوا مناسك العمرة. فالله تبارك وتعالى يقول بعد أن مكنكم الله وصار الأمر إليكم فلا يحملنكم بغض هؤلاء القوم الذين صدوكم فيما مضى عن دخول المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم، بل اتركوهم ولا تعتدوا عليهم. وهذا من كمال عدل الإسلام ورعايته لأحوال الرعية ومعاملته للناس بالحسنى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة الناس فروا في الجبال، فقال عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فأعلن لهم عليه الصلاة والسلام الأمن والأمان، ولم يعاملهم بالأسلوب الذي كانوا يتعاملون به قبل ذلك، حيث كانوا يؤذونه ويتآمرون عليه ويتكالبون ضده ويجهزون جيوشا لقتاله، وإنما كانت معاملته لهم معاملة بالحسنى. يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا على البر أي ما يحصل به البر والإحسان، والتقوى بأن يكون أسلوبكم هو التعاون على ما يوصل إلى الجنة ويقين النار. والبر والتقوى إذا ذكر معا اختلف معناهما، وإذا ذكر كل واحد منهما دل على الآخر. فإذا ذكر معا كما في هذه الآية فإن البر يشمل الأعمال الظاهرة، والتقوى يراد به الأعمال الباطنة. العقائد هي التقوى، والأفعال الصالحة والأعمال الصالحة هي البر. وإذا ذكر واحد منهما فإنه يشمل الآخر ويدل عليه، مثل الإسلام والإيمان. فإن الإسلام والإيمان إذا ذكر معا فإن الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة، وإذا ذكر واحد منهما فإنه يدل على الآخر. الله تعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى أي الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة. وهذا هو المطلوب من الذين آمنوا الذين بدأ الخطاب لهم في أول الآية عندما قال يا أيها الذين آمنوا أي وتعاونوا يا أهل الإيمان على البر والتقوى، تعاونوا على كل ما يصلح حالكم ومآلكم، ولا يقتصر عمل الإنسان على نفسه. وهذا فيه رد على الصوفية الذين يقولون أصلح نفسك واترك الآخرين. المطلوب من أهل الإيمان أن يكون الإنسان يحب لنفسه ما يحب لغيره، يحب لغيره ما يحب لنفسه، وأن يشعر بأنه واحد من هذا المجتمع لا يتجزأ. كالجسد الواحد، المجتمع كأنه جسد واحد وأنت جزء منه، فيهمك ما يهمك، يفرحك ويسوءك ما يحصل فيه من خير أو شر. فالمطلوب من أهل الإيمان أن يكونوا دائما في تعاون، ولا يكون التعاون في مسائل جزئية بين مجموعة من الموظفين يخصصون قسطا من الراتب كل شهر يأخذه حجز زملائه، بل المطلوب من المجتمع المسلم كله أن يكون دائما متعاون في كل شيء. يتعاونون، يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر، يساعدون بعضهم في الملمات، يواسون من تصيبه مصيبة، يسلون من يحتاج إلى تسلية، يفرحون لفرحه، يسرون لسروره، يحزنون لحزنه، يتعلمون لآلامه. ولو كان في أقاصي الدنيا، لو كان إنسان أصيب بمصيبة في الصين أو في أمريكا الجنوبية أو في جنوب أفريقيا أو في سيبيريا أو غيرها، هو كمن هو في مكة، هو أخوك، يعتبر أخا لك، تتعلم لآلامه وتفرح لفرحه وتسر لسروره. ولا تعاون على الإثم والعدوان. ومن التعاون على الإثم والعدوان ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كون الناس كل واحد يسكت ويقول أنا غير مسؤول، بهذا ينتشر المنكر ويعم الفساد وتكثر الفتن ويتغلب أهل السوء وتشيع الفوضى وتكثر الجرائم. فالله تعالى ينبهنا لهذا، حتى أن المجتمع تستقيم أموره وتصلح أحواله وتنعدم فيه الجرائم والمشكلات والخصومات والنزاعات والفوضى، لا بد أن يكون كل واحد منهم حارسا للفضيلة، لا بد أن يكون كل واحد رجل أمن، لا بد أن يكون كل إنسان مسلم يشعر بأن هذا المجتمع كله يهمه ويعنيه. إذا تضرر المجتمع فهو ضرر لاحق به، وهذا شاهد مشاهد وملاحظ. فإن المنكر إذا فشى في المجتمع وسكت الناس عنه كثر الذين يعملون به، حتى أنه يصل إليك ويدخل بيتك. ولا تقول أنا أغلق بيتي ولا أحد يأتيني، وهذا عند فلان ولا علاقة لي به. أولادك أين يعيشون ومع من يتحدثون ومع من يدرسون ومع من يلعبون ومع من يتصلون؟ وكذلك نساء، لا بد أن يختلط الناس، لا يمكن أن تحصن أولادك تحصينا كاملا عن بقية المجتمع ولا يكون لهم علاقة بأفراد المجتمع. هم جزء من المجتمع يتأثرون بما فيه من خير أو شر، فإذا سكت الناس عن الشر وانتشر دخل عليك، وكنت أنت سبب لأنك متعاون على الإثم وعلى العدوان. وهذا يشمل كل منكر. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، هذا تأكيد للمعنى السابق، وهو أن المطلوب من الإنسان أن يكون متقيا لله تبارك وتعالى، وذكر المولى جل وعلا صفة من صفاته يتوعد بها من يتهاون، فقال جل وعلا عن نفسه: إن الله شديد العقاب، أي أنه يعاقب المجرمين ويعاقب المتلاعبين، وعقابه ليس هين وإنما هو شديد. وهذا تهديد ووعيد لكل من يتساهل في أمر الله أو يخف عنده ميزان الشرع ولا يبالي بالأحكام يتعدى حدود الله. فالواجب على الإنسان أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي، وأن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين اتقوا والذين هم محسنون، الذين يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل نقص عدد التسبيح أو زيادته بعد الصلاة فيه إثم؟ نقول: لا، التسبيح بعد الصلوات المطلوب من الإنسان أن يأتي بالسنة التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه بعد السلام يستغفر الله ثلاثا، ومناسبة الاستغفار بعد السلام هو لأجل تلافي ما قد حصل من الإنسان أثناء الصلاة من التقصير فيها، فيستغفر الله عن تقصيره في أداء الصلاة على الوجه الصحيح، لما يحصل من الإنسان من سهو أو غفلة أو شرود ذهن أو عدم خشوع أو عدم إتقان جزء من أجزاء الصلاة، فالإنسان يستغفر الله تعالى، فهو أول عمل يعمله بعد أن ينتهي من الصلاة. ثم بعد هذا يثني على الله تعالى فيقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها بعد المغرب والفجر عشرا، ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. ثم يختمها بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي ثم سورة الإخلاص والمعوذتين، ويكرر الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب ثلاثا. هذا هو المطلوب من الإنسان، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب. فالإنسان يسن له أن يأتي بها على الصورة التي ذكرتها، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم بفضائل كثيرة لمن أتى بهذه الأذكار، فمن قرأ آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، من واظب على أن يأتي بها عقب كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وكون الإنسان يسبح الله تعالى ويحمده ويكبره 99 33 لكل واحدة، ويختم ذلك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإنه بهذا يحصل خيرا كثيرا، يحصل به على أن يغفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فالإنسان لا يفرط في هذا الخير، وإن كان المطلوب من الإنسان أن يكثر دائما من ذكر الله، والذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات، فذكر الله تعالى في كل وقت مطلوب، وهو من أفضل العبادات وأجلها، وكذلك الاستغفار. وكون الإنسان يزيد أو ينقص لا إثم عليه إن شاء الله، لكن يحصل من الخير بقدر ما ذكر. وغراس الجنة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هل يقل الإنسان أو ليستكثر؟ كان يريد أشجار كثيرة عنده في الجنة فليكثر من التسبيح والتهليل والتحميد وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هل ما تذبحه البندقية يعتبر ذبيحة صحيحة أم أنها تدخل في مسمى الموقودة؟ نقول لا، هذا صيد، وهذا صيد بمحدد، وإذا أن الإنسان ذكر الله تعالى ورمى فإن صيده صحيح ويحل بهذا الصيد لو أنه مات قبل أن يدركه. ولا تعتبر موقودة، لأن الموقودة هي التي ترمى بحجر كبير ماتت من ثقله لا من حده، وما يصدر من البندقية يقتل بحده لا بثقله. شككت إذا شككت في الذبيحة المقدمة لك ولا تعلم هل هي ذبيحة بالطريقة الشرعية أم لا، هل تأكل أم لا؟ الأصل هو الأكل، إلا إذا تبين لك خلاف ذلك. إذا كان الذي قدمها لك مسلم فالأصل أنك تأكلها ولا يوجد عندك شك، إلا إذا كنت تعرف أن هذا يشتري لحما مذبوحا على غير الطريقة الشرعية فحينئذ لك أن تسأل. أما إذا كنت لا تعرف هذا الشيء فالعصر في المسلم أنه لا يقدم إلا طعاما حلالا، فكل ومطمئن ولا شيء عليك. يقول الدجاج الذي يأتي من دول أخرى وتكون مصعوقة بالكهرباء ما حكمه؟ هذا ما لا يصحك، الذي لم يذبح أو أنه أتلف أو قتل عن طريق الصعق الكهربائي ونحوه هذا لا يجوز أكله، لأنه لم يذبح، ومن شرط حل الذبيحة ذبحها. أما إذا كان مما يذبح على الطريقة الشرعية و كان هناك جهاد يتابع مثل هذه الحالات كما هو المعمول به في من يتعامل ويورد اللحوم إلى المملكة، فإن الأصل أن وزارة التجارة لا تسمح باستيراد شيء من ذلك إلا إذا كان مطابق للمواصفات الشرعية، معنى أنه يذبح بقطع الحلقوم والمري. اجلس يا أخي عن جهاد. أقول إنه لا يحل أكله إلا إذا كان معروفا أنه مذبوح، فإذا كان ذبح على الطريقة الشرعية ذكر اسم الله عليه وقطع الحلقوم والمري والودجين فإنه يحل حينه، وكان الذابح مسلما أو كان كتابيا. قل ما حكم طواف الوداع للعمرة؟ نقول لا يلزم طواف الوداع للعمرة، لكن الأولى للإنسان أن يأتي به للخروج من الخلاف في هذه المسألة. يقول ما الفرق بين عمرة الحج والعمرة مع غير الحج؟ نقول لا فرق بينهم، إلا أنه العمرة التي يأتي بها في غير الحج يكون كل قصده للسفر الإتيان بها. فلو أن إنسانا حج مفردا واعتمر عمرة أخرى في وقت آخر، فمجموع الحج والعمرة أفضل مما لو كان الإنسان جاء متمتعا، بمعنى أنه عمرته وحجته كانت بسفرة واحدة. لكن لو أن الإنسان حج قارنا أو حج متمتعا أو مفردا، أيها أفضل؟ نقول يحج متمتعا، لأنه يؤدي نسكين. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.